للمتقين غير قبل طلوع الشمس وقبل واستمع واستمع ومن الليل فسبحه إنا نحن نحيي ونميت إنما توعدون لصادق فَرَبِّ السَّمَاءِ ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق Mm-hmm.